لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أفرمي: وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو ابن عمرو، فحديث عمرو ابن الأحوص السابق في الباب قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إما أوان زكي سيرتشوار درسا باسي ما في جنكين وباسي بايخدان بما في أفرتكين يتر ام دوسيا شوا دسكين با باسكردني ما في مير دسر جنكي خوي او ما فاني كهيتي بسريوا بويا هوا دارم ام دو بابا مراعاة بكري بوي خزانة كان بختور بن جيب جيب بكري. أفرمي بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بفرميتي: أقر بياو باني خزانكي خوي بكا، دع الرجل امرأته امرأته امرأته بالا ذات امرأته بالا ذات بالي دع الرجل امرأته بالا ذات بالي بياو كوجنكي، وكأنه بياو باني همو أفرتيك ناكا بوسترجيكي كبن، بلكو باني خزاني خويكا أويكا بوي حلال بوا بويا إلى فراشه باني كابو سرجيغا بو سرجيغي. ليرا سرنجي أدب وزمان باكي دين وإسلام بدن كا كومل ألفاظ بدائلي شرعيا بو دوزيتوا وخدي وحقيقتي لفظ كان بكار ناهيني لكانت يكا ما بس لفراش ليرة بس في جماعة حتى جماعيش تماشاكي في غمري خواه صلى الله عليه وسلم خواه لسر بكاري لاهيري أما حرص بلا كان بوزمان باكي بوزمان باكي إنسان لفظ كان هتا بيكرا لفظي جوانو باك بكار بيني لوكلا لفظ خرافو ناشرين نشيا وكان. فلم تأتي باني خزاني خوي بكابو سرجيغي ونيا فبات غضبان عليها ليتورب بهوي ويكنايا لعنتها الملائكة حتى تصبح. فرشتا لعنتي ليا كان هتا بلا بيان فرشتا لعنتي ليا كان هتا وكو بلا بيان. أما السودي ويتدا كواهيك لما قاصدوا ما بستكاني جنو مردايتي بيكوانان وخيزان بيكوانان وبروسي هاو سرگيري كبيرو تري بروسي هاو سرگيري بريتي لنكاح بريتي لسرجيغي ايكي كلا مقصد غوركاني نكاح با خلافي اوشي كالي همو مقصد لنكاح بخلافي اوشي كالي مقصد كلاوكي لنكاح. انسان وعاقل وجير ودانا وحكيم دزاني وأبي واقعيش به كيكي كل مقصد قبل كان نكاح بويا ناكري رتشاوي أو خالة ناكري لبيني جنو ميردا. أفرمي: متفق عليه أم حديث متفق عليه واتهم بخاري ومسلم روايتي أن كردوا بم شوازة. وفي رواية لهما هل هردو كان لرواياتي كتير يعني أفرمون رسول الله فرميتي: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها اگر افرد هجری پیاوکی خوی بکا پشکا لپیاوکی خوی هاجره فراش زوجها لا سرجيغي ميردكي نخوي و بشكا لميردكي لعنتها الملائكه حتى تصبح فرشت لعنتي اللي كان تابر بيان فرشت لعنتي اللي كان تابر بيان. وفي روايه لروايه كثيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده سوين بوي نفسي مني بدست امش زور زر سويني بيغمري خواب صلى الله عليه وسلم خير سبي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه هيش بيابكنية باني خيزانة كيبكا بسرجيقا فتأبى عليه والله من ذاتوا و نروة الدم داوى كاريكيوا إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها إلا أوي آسمان ليترابي حتى وكو رازيكا حتى وكو بيابكي رازيكا مش دليل سرويكا والله من الدعوة بلام دعوة سبيري كردو وازي هنا وتوبي كردو قراءو بولاي اوه توربوني فروردقار وتوربوني فريشتكان ديسان اوه بسريا نايا وإن شاء الله أبيت ما يرزابوني خواهي قولا لي وفريشتكان يشبه ما شواس ليرا أفرمي إلا كان الذي في السماء إلا وإلى أسمانا لما دليل لسروي كوا ربنا تبارك وتعالى في السماء فروردقار جل جلاله لا أسمانا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير في السماء كفرد لا أسمان بخلافي صاحب دليل الفالحين لشرح رياض الصالحين تأويلك بوي الذي في السماء ما هو الملائكة يا فريشتيا أجر بريتيش بلا ذاتي حق سيأوى أوى ما بس في السلطان ملك دا صلاة إخوايا أي أو الديان أقام للدم إخوما أو الديان آيتي قرآن شي لأكريك أفري برتغالي أسمعنا هربويا اشتكي فطرتي لدروني انسان كان انسان ليه قوم سربل او اسمان بر زكاته دز بر او اسمان بر زكاته كز اوا دعاناك دز بر زكاته شلون دز بر زكاته اوا دعاك ناولبتك اذا اسمان اي بو عجيب مليتي دعاك انت سكن اسمان واش عري انا كما باشكينا وخلافه كان سكن اسمان انت اوا دز شينه دمشا خويا انا وكانه او بركتي كباريه لاسمان وكخو والله ميدان تو ابا دمشا يعني كيلو بركته بها لمن بن عجبا الله يخوى على أسمان إشنيه أي بو دس برزا كانوا أي بو دس برزا أخوارنا كانوا أقل لأخوة يقول لأخوة إشنيه إيو كتان وايا أنا لا أسمان ولا لأخوة إشا دس برزا مكان ميه أم حديثة كم الله فائدية تدا أي كلو فائداني كزور رونا بلان بيوسة بارز بكري ودر بخري بريتي لها واجبيتي إطاعي جن بو ميردكي خوي هاو سر بو هاو سركي خوي وهربها سودك يويت يدايك هيك لو شتاني ابيتا كيشل نيوان خزانه كان ام خاليه وكم ترخمي كرنا لا اسم خاله بويا بيويستا جنو مير لجياني خزاني خوينا او شتانه ولا بنين ابيتا ما يتيك داني شيرازي خزاني كي كان ام خاليه هربها پیوست لسل افراد یاربتی داری پیاوکی بیه با پرستنی دینی پیاوکی چون که اگر افراد لجیگه پیاوکی دور کوتوا او سا پیاوکی چاول داره بیت او سا پیاوکی چاول داره بیت و هر وها دلیل لسل اوی کوا یا اویلی افامری کوا پیاو کمتر سبری هیا لسل سر جیگه کردن تاوکو افراد هل بويا أبيت ما أيتو ربوني فرشت لي هل وها دليل السروي كفرشت كان زيك الآدم يزادوا هل وها دليل السروي ككمل فرشتها يا إيشان أم جورا دعاء كرنيا دعاء لو بندانا أكن كوا خلافا أكن إيش يقلو خلافا كارانا كدعاء ليكن اوانن كوا او افرتانن كوا ولامي سرجيغي ميردكي خويان ولامي سرجيغي ميردكي خويان نادنوا لو انا في سيارك دروس بيبلي اما اجر در حقبه بياو ام ابو ايجر افرت ام حقي بيويزبو و بياوك ام حقي نددا اي ايه اسلام بباسي اوين كردوا بيغمر اخوان صلى الله عليه وسلم يقول سبب يفرمي النساء شقائق الرجال افرتان شقائق بياوان براي بياوان هاوتاي بياوان لحكم الشرعي كان كاتب بطمان مسلمان بطمان برايان بطمان بياوان يعني افرتان يعني خشكان ما نشلين الا ما قال والله نمشي تايبته بافرته شرع عوايا هرشتك كوتي او حكمه بوجنو بو بياوا بوجنو بو بياوا بويا اكريت اويلي بفامري در حق بافرتانش همان حكم شرعي هبت بلام بوشي اماجي بينكراوا ديارا لبر اويكوا وكوتشون لباسي حور العينه اما جكرا ابو بيوان شي كبيوان شي اندو هي لبرهمان ما بستيش اما جنك راوا ليره كاغربيتو بيان ولا مي جنك يخوي نظر عقبه كي شي هر وها ديارا غالبا بيوان نين بدمي رغبه جنكان انا من نارون كامش دور مزيكا سوجا افرتان بدمي رغبه بيوا كان نارون لمخاله هر وها هانداني تدايا بو افرتان که کم ترخمینه کن لو خاله هر وها کم جار پیاو اتوانی خوی بگری لاست افرت بتای بت خیزانی خوی به خوی لنزیکاته و بیو سرجیگی لغم کن چه جای اگر افرتک خوی نیوید خوی به دستو ندابو پیاو کهی اشکو بگو من پیوی سکا دقانک بیل اسلام او افرت بترسینی با اوی سخت گیرن بیل لو خاله یا هروها سودك إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها كأخوة قولا صفة سخطها أن سخط الله عليهم وغلاية كانشا أما جيب يكراه أخوة قولا سبحانه وتعالى لأهل طاعد خوش به وخوش يعني به ولين رازي به ولأهل معصيد لين تورا به ورقش لين بيت وترش بليان وغضب شيء فلما آسفونا انتقمنا منهم يعني فلما أغضبونا انتقمنا منهم أفرمي وعن أبي هريرة لا أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرميتي صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربي لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه حلالني أبو هيج أفرتي بالرجوب وميردكشي حاضر به آماد به إلا أبي إذن ميردكي تدا به ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ونابي إذن كسي بدا بيت مالوا بزاني بياوكي بينا خوشا إلا أبي إذن بياوكي تدا بيت أما يدوميان بس ما كل درس كان بيشو ترى لو يك افردنا بكسي بهنه مالي خويا كم يردكينا رازي بيت متفق عليه افرم حديث البخاري ومسلم هذا كان متفقا لسر روايه كردني والدرهناني وهذا لفظ البخاري ام لفظ شيخ هنا وما افرمي لفظ كبرتي لا بريتي لا لفظ البخاري كم الله فائده هي لم حديثه هيك لو انا مرجع للرجوي سنتي افرتا للرجوي سنتي افرتا الرجو بقري ابي برز بمير دكي بكا ابي برز بمير دكي بكا برز ايش دو جوالا يان بوي بزاني نارازيه وبرسي بيبكا بزاني استر رازية يا رازيني يا لسنا رازية يا كي ماوتو یان بزانی پی آسایی و رجوع بگری. اگر زانی پی آسایی رجوع بگری، با قرائن و با دلائل و با شتی تر زانی و یتی پی آسایی رجوع که خواهی گری. اگر نه پیوسته که داوی ازن لمیرده که بکه، با اوی رجوعی سنته که بگری. اگر رجوع که فرز بو، رجوع که فرز بو، ابت دو حالت. اگر فرزکه هر تنها او کاتیه یا او کات نبی نابه ولا دسي أروى بن رمضان أو كات إذن ميردكيش إلى سر نبي أبي بيجلت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جرى لي هيك كسناك لي أجر قصة كيسر بيشي فرماني خوي يا رب تبارك وتعالى أجر هاتو فرزكش بواريها بو درفتي تيدابو بنو منا قزای هيا اتوانی چوارشمه نه گیره پنجشمه بیگیره دوشمه نه گیره سهشمه بیگیره اوج علما هر دلن با اذنی مردکی ته داویت افرمی ولا تاذن فی بیته الا باذنی وهر وها جائزنی پیاو حزينك الكسك بيت مالكي جنكي إذني بدأ وبه نت ماله طبعاً كباسي الرجوم كر كنابي ببي إذني بيردكي الرجوم بقري حرام أبو بيوان إجا ببلم لا يقني أبو بيوان محروم جنكي خوين كان لخير ولا للرجوم قلت لا صدقة كردن لا تشاك كردن لا نوش كردن ولا الرجوم قرتن يعني وين الرجوم بقري حزك الرجوم بقري قيتشك هاو كاربة دزباربة أصلاً بيبلا أجر أمر الرجوم بقري إيوارا فلان شيء جلبنا فلان خواردن بوهين مو اگر بر رجوع بی، پیاو بیها و کاری خزانی خوی و طاعتی خوا. ایلا مگر پیاو که پیوستی بی، حتی اگر بزنیان پیاو که پیوستی بر رجوش نیا، من عجنه که یک عقل ما خلافیان. هر نه بر رجوع بگری، اوی صحیح عجنه که توانی رجوع بگری، که پیاو که چیش پیوستی کی باور نیا، اگر عجنه که رجوع نگری. بلام لنوکولی ول عینادی و کلا شقی نهایی. او سعی توانی بگویی، او سعی توانی بگویی نکن. لوی که رجیب که هرب الله حزناكم طاعتي اخوي قولك جاد فرمي حلال نيه بو افرت كسبه نتا مالي ميردكي وباذني ميردكي جا اجر زاني با ميردكي بي اسايه طبيعي يعني بي زناك هذا اذن كلام ميردكي قلنا هاوسي كان ايتي تماليان بود من مال دایکی نزیکیتی تی نمالیان یا مال دایکی خویتی یا مال دایکی مردکیتی یا مال باوکی یا الی آخری بارک الله بیکم لو کسانی که عادتا ام مردی راحت و او کسانی جاتونو دنگی لیو نهات و پی آسایی بود اما اگر هاتو غیر او کسانه بود خلکانی که بود من بیستبوی پی ناخوش او یا جایز نیه إذن كيش شو أنا يا بيدنيا أيهني وبي بيدنا به ين بي الله هركز أيهني تمال به نمال أما أنا هم إذنه يا الله فلانكس بيت مال من الله بيت باب بيت مال من أما أنا إذنه وهر وهر رجلي كذن كيش هو تاني بلى فلانكس بانية تمالن بقول منك يشمل بدون سكة بقولنا فلانكس يخش كده دي تمام من الله ام پرده کنه بوا ام قنفه مدیری نماوا او تلفزيونی سنوع باشتر هاتا او کشد بوانات ام غساله شي والله يسو اوتوماتيك هاتوا و هاوی نماوا تي تو في اوقت تي تو تماشا هاتا جنكي تي اكتو وزعكي و پیشتر نماوا الله جنك با فلان كازي خوش قد نية تمام من هل كاتي تي براسي تو كشد يدز من اخي خويتي لم كاتا ام في اوار رقليبك با خوشي ام افرتش إلا أفرتك وازبيني لو بزمو بالو رجراني أو ساعتواني رغي خشكي بدا بلي بمعلمان أقرنا أفرد لو حالتج ناتواني ببي إزني ميردكي خشكي بنا تمال الخوية بلام ألم بداخوة زوريق لأفرتان لم خالق سوريان هيا كيشاش ياندرو سوي ألا بخوا هيت عيب يكم نيا بخوا هيت من كفدو أواني كيشا درو سكن برزان يعني هر کیشه یک لجیان تانه کلین یک لبین تان دروس کار کیشکان دین کیشکان دین کیشکان دین حتی او کلین کای بین تان زور زور بی بيشتر رز وحرمته زولا بيتان بيسبي الرزيب أنا مر بيكتلك يعني بيه نبرشاوي خود دوشت أوها بيكو نسابيته كجنو ميردن باشا هن لباس ولكم أنتم لباس هل دوكان جلو برقي يكتل كيشي دروس بيتا كلين بينان دروس بيتا كيشي تر دروس بيتا دروس بيتا دروس بيتا حتى وايلتي لا أولو الله حرمتي يكتل بان زولك الاحترام زولا بين من يستطيع ما شكي احترام لبين أنا معه كيشا كان هل بوي زور جاد نصيحة من بو جنو ميرتشي كيشا قولا نكنو شكا كلينا كان وبينين زيادة لكا وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله يقول عمر ورزا إخوائي لبي لبيغمر صلى الله عليه وسلم إخوائي لسربي هاتوا فرميتي كلكم راع هموتان راعين راعي كل من ولي أمر قوم فهو راعي هل كسي كاروباري خلقي يقرد الزو راعية باو كاروباري خزانك بدس راعية جن كاروباري مالك بدس راعية مدير قتاب خانة راعي قتاب خانة كيتي ماموسا راعي بولكيتي مدير عام راعي أويل جردسياتي وزيري راعي وزارتكيتي سروكي راعي أو ولاتي هر كسيك بربرسا لويل جرد سيايت كلكم راعي هموتان بربرسا وكل بوش أخوي راعي لأصل شيا شوانا لبروي شوان زور حريصة لسر مركاني وأمش تانش المثل يضرب ولا يقاس عليه أما قرب إنه منبس شيء أما هرب وتناو وكسي مسؤول بربرس عربشتي يعني ليش تور قرتوا بو جواني الله يوكو مان وعيه أما تمثيله أما لرناوه أما الناوة يعني كسي كمسؤول بأبيال راعي لبلوي شوان زور حريصة لسر مركاني خوي نايا لأزاريان بيبقى مفروض وايا بربرز وابي مفروض وايا سلوكا كان وزيرا كان وكاردستاني ولات لم تشنبن وكو شوان شوان سورة لسر مركاني أزاريان بيبقى لقرق دوريان خاتوا أبي آوها بربرساني ولات حريص من لسر تاككاني كوملقاكي خوين نكبرون بيان خيانت كانوا بيخانا بردسي دجمن نكبرون درقا والا كان بو قرقا كان وقرقا كان رقاين بو كانوا بين مركان دانا دانا بخوين اوانا الشوانين اوانا الشريكي قرقن بويا فريو كلكم راعين هموتان بربرسن وكلكم مسؤول عن رعيتي هركسك لأيو بربرسا لسر جردسكي خوي والأمير راعين أمير كالبدس أمير هم ليرا بكاردسي قورا وتري هم بقتشكا هم بس بي خليفة هم بس بي أمير منطقة كان أمير استا تقريبا وكم محافظ بيالا ولولاتان الرجاوة مدير شارواني شكا لولاتان أوروبا رجاوة وأمريكا وكلا يخومانية لو مدير شارواني سلطة زيادة الحياة مدير بلدية بلام لا يخومان محافظ سلطة زيادة الحياة محافظ ويسبون لأمريكا سروكي ولاية كان أما ولاية كاليفورنيا، أما ولاية واشنطن، أما ولاية بنسلفانيا، أما ولاية إلى آخره. ولاية يعني أو كسيك بربرسي ولايتها لإسلام بما بيوتري أمير. يا بابلم لم يجوا أوها ناويهاتوا. الحديث كان يجوا ناون راون أمير. الرسول يخاف من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. أمير أو تاني كرسول خوي كذا بربرس لجيشه للسرية لناوتشي أو أميرة أفرأ وأمير جبل برسة راعية شوانة والرجل راع يعني شيء يعني بربرسي ويتها لجردس ياتي محافظة مدير بلدية بربرسي مسؤولة هر كس يقلب واركي خوي بزان شيء لدسة ما مصا مسؤولة لوي لمزجو تكلم بردس ياتي هم يبر برسة هر بويا كاتك تاککان لوانی که بر پرسن لجرد سکانی خویان زایان کرد، او ساقیران دوست بید. معمصام از جو تکی زای کرد، مدیر قطابخانه کی زای کرد، مدیر عام جرد سکی زای کرد، وزیر وزارت کی زای کرد، سرگ ولات کی زای کرد، قیران رو ده. کی شد دوست بید ولاته؟ بوی هانده فرمی والامیر راعی والرجل راعی على اهل بیتی پیاو بر پرسه راعی وشوانه بسر مالو من علی خویا. أي أفرد والمرأة راعية على بيت زوجها وولدي آفرتيش بالبرسة لسر مالي بياوكي ولسر من علاكاني نبي خيانة لو لمالي أو بياوكا نبي لباري بياوكا ببا نبي بيرسي بياوكي ليدركا وي آفرت لخواترز بي برسة بياوكيكا جاري ويا بيشي نادا دي برسكا دروسة بي برسي ببام بيوست ما وبيشم نادا كراسم بيوست بوم ناكا أما دين داركا أما أوانين كدين دارني ترسي خوايني في نادا فكلكم راعي أما بريتلا لا الإجمال ثم التفصيل ثم الإجمال لو أسلوبك لا بلاغة زور بقوة تقصيك هي بقشتي إن جا وردي أكيد وجبتي هم بقشتي دواري أكيد وكأنه لذهني بيقرأ إتشاسبيني بجواني إن جا فربي هموتان بربرسل كلكم بوي هركسك تماشابك هي بربرسل هر کس یکو بگوید بر پرسیاری تاریخ ولی سرشنیتی. و کلکم مسئول عن رعیتی. هر کس یک مسئول او بر پرسه لجرد سکیخو یا لرعیت کیخو. هر کس مسئول بر پرسه لرعیت کیخو. متفق عليه. افرمه. ام حدیث متفق عليه یعنی بخاری مسلم. کم ضعف عیدیت یادعی. یا کمیان خالق یه امر فیوض التكافل الاجتماعی. تاکه کانی کومال قلم حدیثه همویان پیوسته کار پیکاوا همویان بیا هاوکاری بدن دزباری بدن هر وها ل اسلام مسئولیت کان دا بشکراو مسئولیت کان دا بشکراو آفرد مسئولیتی خویه پیام مسئولیتی خویه سروکی بدن مسئولیتی خویه وزیری بدن مسئولیتی خویه و الى آخره بارک الله بیکم و هر وها إنسان أجر هانتو مسؤولياتك يخوي أدانا كرد كلين دلو سبي أجر كلين كان يزور من قيران دلو سبيت هل وها جورتين مسؤوليات لإسلام بريتيل مسؤوليتي كالبدس رأس ما مصام مسؤولي مزجوتكيتي مدير مسؤولي قطاب خانة كيتي مدير عام مسؤولي دائرة كيتي بلا مسؤولياتك لها مو جورتين ولا بيشتر مسؤولي أميرة مسؤولياتي أمير بالبرسيارتي أمير أبو يفرمي والأمير راعٍ. وثمان ليلة إمام أعظم به لصلاة داري جوري مسلمان كخليفة بيوتري يان نائب كان بلنا وشكانه نائب كان بلنا وشكانه كلو شو نكانه وداينا بيتن ينري أوبن إشكاني أو رابرن لتشاركانه خليفة بولا لمدينة للشامة وعليها بولا خراسان خود سينا قد خراسان أو إيشو كار بركة أو لبي حكمي خليفيها بولوين بويا مسؤولياتي اوان لهو مسؤولياتي قولت له بويا ابي اوانيش لخواي قولو بترسن وعدلو داد قلنا وخلق برفاكنو وعدلو داد قريج بريتيلا اقامي اسلام امام عادل يعني شي يعني كاربادسي هي داد قل شيا هل كاربادسي حكمي اسلامي تطبيق نكر عادلني والله بويا ابي كاربادسي حكمي اسلام تطبيق مكان نبي باكو بيس بكان اميان حكمي أمان الأحوار الشخصي خيناك والله من المسألة كي تلقيك لا أبي باكو بيزنك ويتخير مما أنزل الله أبي سرفشك نبن باكو بيزنك لا بيجني ندن بيجني شي بيجني هوا أرزو هرشي لا كوني هوا أرزو أتخار قيناك لا بيجني هوا أرزو هات قيناك أو ما نعيوك يتريان هذا بركيدا نعم نعي حكمي خواي قولا ديني خوايا شون هواكي خواه تأمرو بو هالمجين تشياوا شون أرزكي خواه تأمرو بو جيان لسري شياوا شون داركان شياون ببي داركان جيان طواونا بي نا قزري خلق جيان يعني بردوامنا بي بهمان شيواز حكمكي خواه يقول جواهي أمانات حياة بو خلق يو الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يعني يوي حياة بي بخشي يعني أويك كسب بانوازي خواه بيغمركي والام داتا وكا والام من الدنو بو حياة بانيانا كان حياتي تيايا جياني تيايا بو إسلام جياني تيايا حياتي تيايا حياتي خلقا أبو ينابني كومالغا خلافة بيت لبرشي بقوري غيابي إسلام لناو كومالغا كومالغا خلافة بيت وبقوري وجودي كومالغا تشاكا بيت أي قولا حلما تشاكا ورحم لهم لا يكمنك هلوها پیاو مسؤول مالو منعلاقی خوی کلو بلیان بوکا خواردنیان بوکا پیویسیان بی بيونا بي الرزيل بي. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود بيه وهي الرزيلة شد بماله من أركيناك داوي كراسي ليك هرم الرواتب بودناك داوي خواردين ليك هرم الرواتب بودناك داوي هرشتكي ليك قيل واتشونه يعني باوكاتي واتشونه مير دمال واتشونه كفى بالمرء إثما في أمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم بزي بوتا أنباري إنسان يعني أجر هيش تاوان يكد نبي بس أم تاوان نبي بس أكتو تاوان باري شيئا أن يضيع من يقوت أو أن الزايكة كقوتي لسربيان داته قوتي أن بينته خواردني أن بينته خواردني أن بينته يعني أو خواردي كشياو أو خواردي كشياو يعني لراسي أن الشياو تو قلنا أمره بلاي ونانو أو شرع فرمي قوت أو تنانو أو تان بيدم بارشي هي لما الله يواجه ونبيته ويشت خلافي رلما إسلاما هلوها دولي آفرت لكم غير مسلمان زور قبره وهي لمحة لثا دولي آفرت إهمال لكم والله دليل للسر وهي دولي آفرت أيّر لبنيادناني خيزانو كومالقايا كسنا أيّر إلا مقر أواني لصلاة كي جردسي لو قبرتي أقرنا هربوية بيدينان من تجمنان الدين من تشيدا كان برغزان تجمنان الدين من زور جغتا كانوا لسر آفرت شكا آفرت لايدا سبحان الله كومالقايا آفرت افلد لارب کو مقال عربیت بو یهمو هولی کان من دوبونی کان لسر افلت و تصوری جکن برزان او هم جخته کرا ولا سر افلت و افلت درچو چی تن بینی ده افلت افلت اندر کر بو کوی هینان بو حوال خو نوا بو اعلانات شامپو اعلانات صابون بو ازیا بو رازانوا بو رقص کردن و دانس و لملها کانو بر الله بولی لسر جا دکان لچی بواری که آفرتان بینی در کراسودی هبو کو آفرتان لسر قلاتکان کو آفرتان لزوربی وزارتکان کو آفرتان لزوربی اندام پرلمانکانی دنیا هم باسی همو دنیا تان بو برون بگره بزان او آفرتانی سر قلاتن لدنیا بپنجکانی دست نای جمیری ای کو باز ولاتان اسلام بیره من باسی ولاتان اسلام ناک لولاتانی بباوران کوانی دیعی ما فی آفرتکان بو لكوية بچن مجلس شيوخ انجمني بيراني امريكا زان تشتنيكي افرت الزانن بووي بعقل ومنطق وبهمتي حقيقي خو كزانن زورجر بهول مندوبون لوانه افریتکان نگنه پرلمان کان بویا چی دانن رژه دانن ابي بو نمونه يتر به ولاتانه گوره ولاتي ابي بو نسطا سي افرد يعني لا سطا نه پرلمان به سي افرد باشه بو نمونه اندام پرلمان هيا 30000 دنگ يه نه 30000 دنگ بو نمونه دانن دو كرسي باشه اي بس جماري پيوان تاو بو سطاسی به افراد بی. اگر وام ببونم نه دو افراد بدنی حقیقی خوی که بونم نه 15000 دنی هنا و کوسیه که اروت پارلمان. چند تین چیه کن که کتو 30000 دنی او نبیت. چون نمایوت رو. ابی پچین آن افراد این 2000 دن. اما نمونه نیامی حقیقی تبوتانی گرم. یعنی دولتان رو ده. یکی این 2000 دنی هنا و دیکی و الله 700 دنی خواه زنی که اکثرن 30000 دنی ها و دو آهای. بو شكا ملزمة أبي أوندان بيلم برلمانا بو شي أقر وانك إنوسا ما في جن ما نداوه بياو ناطواني ما في جن بده أبي أمجنا بي دفاع لما في جن بكا أتشو تأويش نايخان الليجني ما في جنانو بياو يخان الليجني ما في جنان أتشو تأوينش بون من إيخان الليجني نوتو غازو أي واتشو نوي أي أفرد شو برلمان برقي لما في جن بكا خسان نوتو غازو فرمي متفق عليه فلم حديثا بخاري مسلم لسري كوكن وبيك وربيتيان كردوا أفرمي وعن أبي علي طلق ابن علي طلق كري علي كري طلق أمنا وكيتي متراجع كري قيس وغير أوجه متراجع يكي قال صحابة بنا وبامه معروف مشهورة كان. ولو كسانيه كوا لحنيفوا لا يماما هاتو تخزمتي في أغمري صلى الله عليه وسلم خالي سبيل لقلب وفدي قومك إخويا ومسلمان بوا ولباري إسلام بوني إخويا وأجرته وفرمي لقال وفدك هاتين خدمتي في أغمري صلى الله عليه وسلم خالي سربي بيعت من كذا ولقال ينجم من كردو وهروها دوما ليك الكواء شوينك بخوما ترخانكين بووكو مزقوت لنا وشكي خوما لنجي تيداكين فرمي في أغمري صلى الله عليه وسلم خالي سربي فرماني كرد أبيان بوهينا دزنجي شورت و آوی دزنیو جکی کردناو گوزه یکوا کردناو تورکه یکوا و فرمانی پی کردین فرموی بکو نره اگر گشت شوینکی خوتان و او شوینی که پرزگایو پرزگای اهلی کتابی اهلی کتاب و بیروخینن و ام آو بکن شوینکی ها و شوینکی بکن مزگوت علی وتمان رقم من دوره دنیا جگرمه هم آویش تا اینه یه تهل هیچی تیانه می‌نی. باشه بام رقیب بسر وشتر و اشلاقی و خورش گرمه حتی اینه وش که بیتو. فرمی آو کن ناوی آو کن ناوی چون که لا یزید الا طیبا آوی زیاد بکنه ناوی اونیه او بركتي لو اواها يبرى بلكو زياترو تشاكترو باكتر بيت افربي ابو كوتين رتاغش نشارك خومن ابو او بيعك هبو رخان من واو كمان كرد شوينك وكرد من مزغوتي وبان من تدادا على راهبكش من عبدي او بيعا بيا يقولا خيل الطي كغي لبانكبو وتي دعوه حق راسين بان وازح بان وازح حق الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله تعالى يقول بانجو تي براسي بانوازا بانوازك حقا فعشان أبو أم بيا وا شو برزايك وا يعني لا ناوتش كم برزايك أبو شو برزايك أو شو خارج الله ورجع له الودوا نما بيني ورويشت وفلم نره بعد كيش بردوا خلافه إلى ويسالي مردنا كي كيا وكي وفاتي كردو أفرمي إذا دع الرجل زوجته قيل في أغمري خواب وفرمي صلى الله عليه وسلم قال سربي أقر بياو باني خيزانا كي خوي بكا لحاجته بو بيو استيقي خوي سي أدب جواني إسلام كان وش جواني فرمي ليرا فرمي حاجته بيو استيقي خوي فلتأتي فرمانا كابا أفرد كولام مردكي خوي بداته بو بيو استيقي باني كرد وإن كانت على التنور اگر افراد دسی لناو تنور کی بخاری کنن یا کرد لسر تنور بود لسر نان کردن بود اگر میاد کی بانگی کرد بو پیویسی خوی با سر جکی او با ولامی بد تو راه الترمذی و النسائی و قال الترمذی حدیث حسن صحیح و ان شاء الله حدیث کش صحیحه طبعا ام حدیث کم الله فایدیتی داره لو انا ما فی مير بسرج نكي وزوق الكوري يا براسي بويا ابي افرد خوي بو امده بكات هل وها ابي افرد سور بلا سر رازي كردني من الدكي خوي يعني كبلا افرتان ديت خدمتي في امريكا صلى الله عليه وسلم قال سلبي برسالي من الدكي لك شلون يقول مير دكتا الله باش انا ورياد بها مير دكت بهشت واغرت مير دكت بهشت واغرت لوچه کس یک بولون لم درسانه من دانه نشتوه اسلام حالی نبوه الله ما موسا ای بو حدیث نه تو اوا با پیاویش بوله لگل جنکت باش با الله این دیاره لگوی گا خوتوی اگر نه لحدیث کانی پیغمبر علیه الصلاه و السلام زور هاتو او تانی دوسیش و باسی ما فی جن ما کرد حتی ای که لو پیاوانه چوه و دیو ما موسا ویلی ما کرد هیچ و جنکی خوه ما نلین نموده او نباسی حقی جن ما کرد وتويت لا مولا وهي لما كيجبش نكاني خو ما نضي بله براسیه قریم تربیتی که محمدی آن صلی الله علیه و سلم خواهد سر به تربیت بین زمان من پاکه برام بر به همو کسی نک برام بر جنی خونه نک برام بر به جنکی خونه به تنها و هر وها سودی ویتی داره کشت کشت کان لگرینگیه جورا و جوره شته گرینگا شته گرینگتره شته مهمه شته اهمه ویا الاهم فالاهم شد لگرینترین و گرینترین و گرینترین آبها بگویی گرینگیان پیش آخه نانه که گرینگا ولام ل نانه که گرینتر آو تانی که جنوبیاو ل سقفی ماله که با خوشی با آشتی بجیم آوش تانه ولابنین یعنی جاری و های لوسی پیاو که بونم نه عفرتی کی بینی بیت عفرتی کی بینی بیت برزن بداخو خوی سست لای تکان تلفزیون کان ل مالکان هن پیاو تماشای تلفزیون که آو کنال قرده شاوية كيوتة سال حرام لو سي أفريتك ببيني باشا بحرامي شهوتي بجوغة بو تي أفريت هاو كاري ميردكي خوي نكا لجيبا جيغاني بيوستي بياوكي أما تشاكتر بوجنكا خويش بويا بيقوي كردني بيقوان خلافي ليا كويتا و ويقوره هدايات من ده ويقوره من كرتو سراس شقام إسلامتي أو ما فيركا كسود من بيقيني سودش من بيقيني بوي كفير من دكا و آخر من خيركا وبآخر خير من باتوا بلايخوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.